العيد فرحة وتهاني مع وصل للأهل والخلاني. لا تسألني عن العيدية، لا تسألني عن العيدية، إني لست أبغي سوى رضا الرحمن. أحبابي من مستمعي البرنامج العام، دمتم بخير وصحة وسعادة وسكر زيادة في كل عام، وكل عام وأنتم في هناء وسرور وكعك وبسكويت وبيتفور بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالمسرات والخير واليمن والبركات والحلويات. اسمحوا لي بدلا من العيدية أن أقدم لكم هذه النصيحة الكعكية: يا آكل الكعك، لا تفرح بسمنته ولا بسكره أو حسن صنعته، واعلم صديقي بأن الكعك أوله مال سيصرف كي تشقى بحرقته، والكعك آخره المصران أو مغص لمن سيزلط أو يحشو بمعدته، فكل من الكعك كي ترتاح واحدة أو اثنتين ولا تفتن بلذته. أرجو أن أنتوا يعني تنفذوا هذه النصيحة وتطبقوها، وعيد سعيد إن شاء الله، مع تحيات الفقير لله راجي عفو مولاه العائش على الهامش الشاعر الساخر ياسر ابن خطامش، وكل عام وأنتم بخير. مع أرق تحياتي عزة سعد الدين.